وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أنه مما يجب علينا اتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إن عملا قليلا في سنة خير من عمل كثير في بدعة، وبينا خطورة البدعة على الفرد والمجتمع بل على العالم بأسره، وقلنا إن البدعة سبب في جلب المعرة والدمار، لأن الله تبارك وتعالى توعد من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليس أكثر مما نرى من فتن وعذاب على مستوى واسع، لذلك إن أردنا أن تنكشف الفتن كلها وأن يرتفع العذاب علينا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخذ بسنته سبيل الضمان، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في قوله: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. كذلك مما يجب علينا، يجب علينا أن نحب النبي صلوات الله وسلامه عليه كما أحبه أصحابه الكرام. الصحابة الكرام كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبهم لأي شيء، لذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يسأل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأجاب قائلا: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. هذه إجابة علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كانوا يقدمون حبه على أي محبوب، يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأولادهم ولآبائهم ولأمهاتهم، وكانوا يفدونه صلوات الله وسلامه عليه بأموالهم وأنفسهم. كذلك في مكة حدث حدث، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعثا، أرسل سرية، فكان مآل هذه السرية الأسر، أسرهم أهل مكة وقسموهم على أنفسهم بمن قتل منهم في بدر، وكان من هؤلاء الأسرى الصحابة الكرام زيد ابن الدثنة، فلما أمسكوه وبيتوه للقتل دخل عليه أبو سفيان وكان يومها مشركا، فقال له: يا زيد، أما تحب أن يكون محمد في مكانك وأنت في أهلك معافى؟ بيساوم الأسير، بيساوم الأسير، والأسير بيتمنى المساومة، يتمنى المساومة على أن يفك نفسه. أبو سفيان ساومه على ماذا؟ قال له: يا زيد، أما تحب أن تكون في بيتك معافى ومحمد في مكانك هاهنا؟ فقال زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه يصاب بشوكة. قال: ما أحب أن يصاب النبي بشوكة وهو في مكانه، وفضل أن يقتل هو ولما قتل قبل القتل قال: اللهم بلغ رسولك منا السلام. فجبريل عليه السلام أتى بالسلام للنبي عليه الصلاة والسلام من زيد بن الدثن وأصحابه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحديث عند الترمذي، قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلفها بالله: ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرواية المراد منها عندما كانت تأتيه امرأة للإسلام، تأتي من مكة إلى المدينة، كان الإسلام قبل أن يبايعها يحلفها بالله: ما السبب في أنك خرجت إلى هنا؟ هل خرجت لأنك تبغضين زوجك؟ ومن أجل البغض خلاص اللي حليني منك إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذا حلت نفسها من المشرك، لأنه لا سبيل لمشرك على مؤمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هل جئت لأنك وقعت في بغض الزوج؟ قالت: يا رسول الله، والله ما خرجت بغضا لزوجي، إنما خرجت لأني أحب الله ورسوله. فكان الناس يقبلها وكان يبايعها على الإسلام، وهذا دليل حب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وزيد بن أسلم أحد موالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقص لنا قصة عن عمر، قال: خرج عمر ليلة يحرس الناس. كان عمر رضوان الله تعالى عليه وهو خليفة يمشي بليل، وما كان يمشي بليل في هواه ولا في شهواته، لما كان يمشي في مسؤوليته، يتفقد أحوال الناس، كان يتفقد أحوال الناس. وبينما هو في حاله يوما رأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا، يعني مسك الصوف بتمز فيه كده، وهي تنفش الصوف جعلت تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكاء في الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. يعني المرأة تنشد هذه الأبيات في عهد من؟ في عهد عمر. أين كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك؟ كان قد مات، كان قد مات. في المرأة العجوز وهي بتغزل الصوف أو بتنفشه بتقول الكلام، بتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكاء في الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. يبقى هي بتتمنى إيه؟ تتمنى على الله أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا دليل حب. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هناك امرأة اسمها عبدة بنت خالد ابن معدان، خالد ابن معدان ده من التابعين، ابنته اسمها عبدة، قالت: ما كان خالد، بتحكي على مين؟ بتحكي عن أبيها، ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم بأسمائهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. يعني قبل ما ينام يبدأ يفكر في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ويفكر في الصالحين من خلق الله، ويقول كده: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل يا ربي قبضي إليك. قبض اللي هو إيه؟ عجل وفاتي، يعني عجل وفاتي حتى ألقى أحبابي. يظل يقول هكذا حتى يغلبه النوم، وهذا كذلك دليل حب. واعلم باركك الله أن من حب النبي عليه الصلاة والسلام أن تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناس بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوه، لكن تقول له: طب ايه رأيك، انت بتحب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم يقف ويبلم. تقول له: طيب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اتباعه ويحب اصحابه، هل تحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان احببتهم فانت محب، وان شنأتهم فانت شانئ مبغض. لذلك كل ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام يحبونه. طب ايه رأيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب أم لا؟ كان يحب أبا طالب. طب دليل حبه لأبي طالب، جاءه وهو في سكرات الموت وقال له: يا عم كلمة واحدة، كلمة واحدة تكلم بها أحاج لك بها عند ربي. فلم يوفق أبو طالب إلى هذه الكلمة، ما قال لا إله إلا الله عند موته، بل قال: على ملة عبد المطلب. لما مات حزن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تعال بقى لنرى الصحابة الكرام وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أبوه وفقه الله الإسلام، أبو قحافة، كان شيخا طاعنا في السن، وكان قد اشتعل البياض في شعره كله. فأبو بكر الصديق بيقول له: سلام، والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلام أبي. افهم التاني، بيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقول للنبي: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلام أبي قحافة. لماذا؟ لأن أبا طالب لو أسلم لقرت عين النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يريد أن تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قرت عينه قرت عين أبي بكر. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال للعباس، والعباس عم مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر للعباس: يا عباس، أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الصحابة الكرام. لذلك أناس هكذا لا يمنعنهم أبدا أن يقفوا سدودا خلف النبي وأمامه صلوات الله وسلامه عليه، يتحملون عن النبي صلوات الله وسلامه ضرب الرماح أو طعن الرماح وضرب السيوف. هؤلاء هم الصحابة الكرام. والصحابة الكرام كان الناس يحبهم، كان يقول: اللهم إني أحبهم، كان يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. فمن أحب الصحابة أحب النبي عليه السلام. وكان الناس يحب الأنصار، وقال في الحديث: حب الأنصار آية الإيمان، أو آية الإيمان يعني علامته حب الأنصار. كذلك فواجب علينا من حبنا أن نحب أصحابه عموما، وأن نحب الأنصار كما أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة ابنته ويقول: هي بضعة مني، من أحبني فليحبها، أو من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. فحب البتول كذلك فرض على المؤمنين، فرض على المؤمنين أن يحبوا فاطمة وأبناءها، وكان يحب الحسن والحسين، وكان يدعو لمن أحبهما. ومن ثم اعلم باركك الله أن من حب النبي عليه الصلاة والسلام حب آل بيته، حب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين، هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الحب بغض، من الحب بغض. يعني ايه بغض؟ يعني اذا كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فابغض ما يبغضه النبي. اللي ما يحبوش النبي ما تحبوش، ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليك ان تكرهه. يعني معناها تعادي من عادى النبي عليه الصلاة والسلام، وتخالف من خالف النبي عليه الصلاة والسلام، وتشاقق من شاقق النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتوفر أبدا إيمان في قلب إنسان ثم إذا به يحب مع إيمانه أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام قاتلوا آباءه، وقاتلوا أبناءه، وقاتلوا أرحامهم وأصلابهم وأقاربهم حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. يبقى حب الناس يفرض على المحب أن يعادي من يعاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب من يحبهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الصحابة الكرام فاقوا الدنيا كلها في حبه صلوات الله وسلامه عليه، أحبوه وأحبوا محبوباته فوق محبوباتهم، وتأسوا به في كل شيء حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا ما كانوا يحبون الفكاك عن هديه. يا أخي، سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه رأى الناس يوما يأكل في قصعة، وفي القصعة دباء، الدباء اللي هو القرع باللغة المصرية كوسع. فأنس قال: رأيت يديه صلوات الله وسلامه عليه تتتبع الدباء في الصحفة، يعني لف باللقمة كده حول الايه، حول قطعة الايه القرع. قال: فما زلت أحبها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. شفت لغاية فيه التأسي ده، هو أصبح بحب القرع لأنه كان بحب القرع، كان بحب يأكله. والعلماء الكرام علماء الطب بيّنوا أن الدباء ده اللي هو القرع يعني مريح للفؤاد، مريح للقلب، مريح للبدن عموما. إذن هؤلاء هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام من حبه أن تحب الوحي الذي نزل إليه، أن تحب الوحي الذي نزل إليه. إن رأيت نفسك على خلاف ما جاء في القرآن اترك ما أنت عليه واذهب بالقرآن، واذهب بالقرآن ففيه النجاة. إن رأيت ما أنت عليه مخالف لما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اترك ما أنت عليه، واترك شهوتك ونزوتك، واذهب إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الراحة في الدنيا وفيها حسن العاقبة يوم القيامة. كذلك أخي الكريم، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان لإنسان عندك حاجة فاقضها إليه، لو قصدك إنسان في قضاء مصلحة لا تتخلف عنه ولا تتأخر عليه، لو استغاث بك إنسان أغثه في لهفته، واعلم أن هذا من عين حب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن في الحديث قال لما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ورسوله، قال سرور تدخله على مسلم، قال تكسو عورته، تسد جوعته، تقضي عنه دينه. كان الناس بالمؤمنين كان رؤوفا رحيما، كان رقيق القلب، كان يبكي لأمته. كذلك من حب النبي عليه السلام أن تبكي لحال الأمة، وأن تحمل هم أمتك، وأن تحمل هم دينك، وأن تبذل قصارى جهدك ووقتك في مصالح الدين والبلد والوطن. هذا شيء مما يجب علينا تجاه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلموا بارككم الله أن حب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يعقب مجاورته في القيام، يعقب مجاورته في القيام. نحن نعرف قصة الصحابي الذي أتى النبي عليه السلام يسأله مجاورته في القيام، قال له يا رسول الله أنت في الجنة مرفوع في أعالي الجنان، ونحن إن دخلنا الجنة سنكون في منزلة تختلف عن منزلتك، أسألك مرافقتك في الجنة فقط. شوف السؤال، لا سألوا دنيا ولا بناء بيت، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود لو أنك أكثرت السجود، إكثارك للسجود دليل على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن أحببته وتمثلت به وتأسيت به في أعماله اقتربت من مجاورته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه جاء يسأله كذلك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثيرة صلاة وصيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أبشر فأنت مع من أحببت. لو بتحب النبي حب صحيح إن شاء الله أبشر أنت مع من أحببت، لكن لحب النبي علامات، من علاماتها أن تنصف الناس من نفسك، تنصف الناس من نفسك، اعطي كل ذي حق حقه. ونحن كأمة مسلمة أزمتنا واحدة، أزمة المسلمين في العالم كله واحدة، لو استقمنا على الصراط المستقيم، على صراط النبي عليه الصلاة والسلام، فرج الله كربنا جميعا، فرج كرب المسلمين جميعا. ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته أن تقوم في الإصلاح، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. دائما أي بنيان بيبنى من فوق ولا من تحت؟ طب وعندي التشطيب بنشطب منين، من تحت ولا من فوق؟ بنشطب من فوق. يبقى عند البناء بنبني من تحت. الإصلاح لابد أن يبدأ كل إنسان منا بنفسه، ابدأ بنفسك فأصلحها أولا. يوم العيد، تدري لماذا يكون يوم العيد جميلا؟ لماذا؟ كل واحد طالع من بيته لابس جديد وواضع طيب وعطر، الكل تبص تنظر للكل يوم العيد تلاقي اليوم نفسه يوم جديد، الثياب القديم ارتكنت وكله لابس جديد، فتشعر بالراحة. كذلك لو أن كل إنسان أصلح ذاته، لو كل إنسان أصلح ذاته لانصلح الناس جميعا. لا تشتغل بغيرك قبل أن تصلح نفسك أولا، أصلح نفسك أولا ثم تعد في الإصلاح غيرك. إن أصلحت نفسك كرب في البيت أو كقدوة في البيت انصلح أهل البيت، وعند ذلك تنصلح كل البيوت. الآخر مدير في عمل لو أصلح نفسه صلحت الرعية من تحته، لكن لو فتح الجرد الكل حيفتح الجرد. ومن ثم مطلوب عند من الجميع أن يصلح نفسه، يصلح نفسه محبة في الله تعالى واتباعا للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلم أن الإصلاح يتأتى مع الإيمان ويتأتى مع التقوى ويتأتى مع التوبة. ربنا قال في القرآن: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نسعى جميعا نحو الإصلاح، نبدأ بأنفسنا ثم بعدها ننتقل ونتعدى إلى غيرنا. عند ذلك ستشرق الدنيا من جديد، وسيطلع عليها شمس وضاءة، وستنقشع الغمة، وتزول سحب المصائب والبلايا، وعندها ننعم ونفرح بنصر الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحقد من قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. فرج يا ربي كربنا، وأزح يا ربي همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا. اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهدي أبنا أنا، واستر على بناتنا، وأصلح يا ربي نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. احقن يا ربي دماءنا، احقن يا ربي دماءنا، احقن يا ربي دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، ووحد صفوفنا، وأعلي شأننا، وأمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.